أما إذا كان فيه يعني نمصلحة 100% فلا بأس أن نصل. نعم. كان الواقع من تغيير شيء من الوقت. امتنع. الواقع. إيه نعم. يعني منع أن يغير شيء من الوقت. امتنع ولا منع؟ منع. طيب. منع الناظر مثلا أن يغير شيء من الوقت مثل فرش المسجد مثلا، لكنه سلم. وما زال الواقف يعني يمنع من التغيير، وهو لا يصلح. أصل بارك الله فيك الواقف على المسجد يخرج عن ملكه، ما له في دخل ولا تصرف. ولو اشترط يعني مثلا يقول لا بشرط انه ما يباع شيء من الفرش، ثم تتنتب الفرش وتخرب، ما يمكن. او وقف المسجد انه قال بشرط ان يكون فراشه حصباء، يطاع ولا ما يطاع؟ نعم ما يطاع، تغير في الاحوال. الله اكبر لا اله الا الله. هذا ربكم لأولادي ثم أولادهم، هل يجب الأولاد بناك؟ يجيب سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله. نعم. إذا نعم عنده عمارة خمس طوال عشر طوال أوقف الخامس يصل، لا لا ما يكون ما يكون وقف. إذا باع الدور الخامس ما اللي فوقه ما تبع البيع قادر، ما قادر هو تابع الإقرار. إذا لم إذا نص عليه يعني ماذا أطلق بيعت عليك مثلا هذه الشقة، مع النشقة عند الناس الآن يختص البيع وغير البيع بالشقة فقط، لا ما يفعل. نعم. لا هو أصلا ما هو مقدم إلا السبب، ويقدم الأفقه، يقدم الأفقه، يقدم ما من أصيب بجائعة. ها؟ إيه ولا يمكن التقديم إلى السبب، لو قالوا قدم فلان فقط ما يجوز. آدم نعم نعم يعني مثلا الكفاية 10,000 ريال في السنة وبقي وصار ريح 11,000 يبقى 1,000 يشترك فيه البقية. لا يبقى 1,000 ريال 1,000 ريال وهم 10 يجي كل واحد 100 ريال. لهؤلاء بيستوي. ها؟ غلف طيب ما يطول. لم يبقى شيء. المؤخر يكون كالعاصب تماما، يعطى ما أبقى في الفروض. نعم. القول الثاني شخص الواقع سواء في الجهة أو في ذاته، لا لعلم أي شخص ما يغير، ولكن شخص لو قال في الجهة. نعم. لو مثلا أوقف على الجهة ويعني شرط أن يقدم أحد الأفضل. نعم. فراء الناقل أن يغير الشخص. نعم. ما يمكن يغير الشخص شيء. كيف يغير؟ يعني يقول ما أعطي الأفقر؟ الأفقر يقول ما أعطي؟ لا ما يجوز، لا، لأن الأفقر كونه يعطى جهة شرعية